بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الآية ابتدأها الله جل وعلا بقوله لا، وهي لا الناهية. نهى الله جل وعلا عباده المؤمنين عن أن يتخذوا الكافرين أولياء، والولي هو المحب والنصير، وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله نهى الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك. طيب، هنا مسألة، وهي: هل الموالاة هي التولي أم هناك فرق بينهما؟ وإذا كان هناك فرق، فهل هذا الفرق فرق جوهري مؤثر؟ بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين الموالاة والتولي، يراهما شيئا. ومن قال بالتفريق ذكر أن الموالاة تتعلق بالاحتفاء وتقديم الخدمات ونحو ذلك، والتولي هي النصرة، نصرة غير المسلمين على المسلمين. فالأول يكون فيه تفصيل في حكمه، أما الثاني فهذا الذي لا يجوز، لا يجوز أن تنصر غير المسلم على المسلم، أو أن تفرح بانتصار غير المسلم على المسلم، أو نحو ذلك من هذه المظاهر. ولذلك يعد أهل العلم مثل هذا القسم من النواقض، بخلاف القسم الأول الذي قد يخدم غير المسلمين لنظر الدنيا. هذا القسم من النواقض بخلاف القسم الأول الذي قد يخدم غير المسلمين لنظر الدنيا أو لحاجة من حوائج الدنيا أو نحو ذلك. إذن هذا باب. الباب الآخر الذي يتكلم عنه أهل العلم هي ما يتعلق بقضية الاستعانة بهم سواء الاستعانة بسلاحهم أو بخبراتهم أو بنحو ذلك، فهذا باب جاء في الشريعة ما يدل عليه. وهناك باب ثالث وهو ما يحصل من خلط أو فيه من خلط من بعض من ربما يتكلم باسم الشريعة ونحو ذلك، وهو ما يتعلق بالتفريق بين قضية التولي أو قضية الموالاة وبين قضية ما يكون بهم. فإنه جائز أن يقع الصلح بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك من جهة، وبين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب من جهة أخرى، وجاءت الدلالات من الكتاب والسنة على ذلك، بما فيه المصلحة لأهل الإسلام وبما يتحقق فيه النفع لأهل الإسلام. وهذا أمر سواء سماه أهل العلم صلحا أو معاهدة أو عقدا أو نحو ذلك، هذا له شروطه. والنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود أليس كذلك في المدينة، وصالح المشركين في صلح الحديبية. إذن هذا وقع وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن المعاقدات والمعاهدات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نقض الصلح معهم وأمر بإخراجهم من المدينة. إذن هذا يدل على أصل هذه العقود، عقد الصلح أو عقد المعاهدة أو نحو ذلك من العقود. ثم هنا أيضا ينبه إلى أمر، وهي قضية أن يسمى هذا العقد صلحا فيكون جائزا أو يسمى تطبيعا فلا يكون جائزا. هذا التفريق ليس تفريقا شرعيا، لم يأتي في الشرع ما يدل على أنه إذا قيل له تطبيع فإنه لا يجوز وإذا قيل له صلح فإنه لا يجوز، فلا يوجد لا في كلام الفقهاء ولا في كلام العلماء ما يبحث فيه في مسألة التطبيع قيل له صلح فإنه لا يجوز، فلا يوجد لا في كلام الفقهاء ولا في كلام العلماء ما يبحث فيه في مسألة التطبيع. هي كلمة حاول البعض أن يمررها ليفرق بين ما هو جائز ويجعل أمر التطبيع ممنوعا يعني بفهمه هو، وإلا في الشريعة يعني سمي في كلام الفقهاء عهدا أو سمي عقدا سمي مصالحة، هذه المسميات التي جرى عليها كلام الفقهاء. نعم. وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه، ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة. يعني هذا يا إخوة استثناء، الله عز وجل قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال إلا، هذا استثناء. ما هذه الحال؟ الحال هذه أن يكفوا شرهم، أن يكون في ذلك كف للشر. لكن قال أهل العلم ليس في هذا الاستثناء تنازل عن الدين، وإنما هو فيما يتعلق بأمر المداراة. وهذا الأسلوب قال الله جل وعلا إلا أن تتقوا منهم، قال هذا التفات من الغيبة إلى الحضور، فهذا الالتفات أسلوب من أساليب العربية وهو يدل على الاهتمام. معنى ذلك يعني كأن الخطاب وجه من الكلام عن عموم المؤمنين إلى المستمع. نعم. ثم في قول ابن عباس وفي قول أبي الدرداء وفي قول الحسن عن التقية أو عن التقية، لا يريدون بذلك التقية المحذورة التي تقوم بها الطوائف كالرافضة وغيرهم، وإنما يتكلمون هنا عن قضية المداراة، وهي أصل شرعي موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه الرجل فقال بئس أخو العشيرة، ثم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء هذا أصل في المداراة. أما النفاق فهذا مذموم في شريعتنا. أو أن يكون الرجل صاحب وجهين، هذا أيضا مذموما في شريعتنا. إنما المراد هنا دفع الشر، بالتعامل أو بشيء من حسن التعامل، حسن ما يتعلق بالتجارة في الدنيا، ما يتعلق بدفع مال لشر أو نحو ذلك. نعم. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، يعني دفع مال لدفع شر. نعم بارك الله فيك. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته أو مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. نعم. ثم قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، قال أهل العلم هذا دليل على عظم هذه المخالفة في اتخاذ المؤمنين للكافرين أولياء، أنها عظيمة. فالله عز وجل قال ما لم يقل يحذركم الله النار، يحذركم الله العذاب، قال يحذركم الله نفسه، لدليل على عظم هذه المعصية. نعم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات، وبجميع ما في السماوات والأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، وهو على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، ولا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. الله جل وعلا قال في هذه الآية قل إن تخفوا، يعلم ظواهر الأمور ويعلم بواطنها ويعلم الخفي ويعلم الجلي سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية زجر للعبد عن أن يفرط في جانب القيام بأمر الواجب أو يفرط في جانب فعل المعاصي وفعل المنهيات. يقول العلماء علم الله جل وعلا مثبت له في أربعة: علم ما كان في الماضي، وما يكون في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الماضي أمر معلوم، وعلم الحاضر الآن الآن، وعلم المستقبل ما سيكون. طيب وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما الدليل على هذا؟ أحسنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني علم. أحسنت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني علم الله جل وعلا أنهم لو رجعوا ماذا كانوا سيفعلون، فهو أمر لا يقع، لكن علم الله أنه لو وقع كيف كان سيكون حالهم، إذن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله جل وعلا علم واسع، حاط بكل شيء علما، وهذا من دليل سعة علم الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، بعلمه الشامل المحيط بالعباد، والله على كل شيء قدير. نعم. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال مرجيا لعباده: لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه، والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم. نعم، هنا أيضا كرر الله جل وعلا قوله: ويحذركم الله نفسه. طيب، يحذركم الله نفسه، هذه زاجرة للعباد وأيضا فيها رحمة، وعلى هذا فتحمل الآية على المعنيين في كلام المفسرين. معنى ذلك كون الله جل وعلا ذكر أنه يحذركم عقابه وعذابه، وكون الله جل وعلا هو الذي يحذركم فهذا رحمة منه بكم. ولذلك كون الأب، ولله المثل الأعلى، يقول لولده: إن لم تفعل كذا عاقبتك بكذا، هذا فيه تهديد وزجر له، وفيه رحمة يفعل ما يشاء. فمن شدة لطفه به وعنايته به حرص على أن يحثه على العمل، وبين له عاقبة التخلف عن هذا العمل. فالله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه حذر العباد من المعصية، ولأنه هو الذي حذرهم فهذا رحمة من الله جل وعلا بهم، لئلا يستحقوا أمر العقوبة. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. نعم، هنا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. هذه العلماء أو هذه الآية سماها أهل العلم آية الامتحان، معنى ذلك أن أناسا ادعوا محبة الله جل وعلا فطالبهم الله سبحانه وتعالى بالدليل والبينة على المدعي. ولذلك إذا ادعى أناس محبة الله جل وعلا، وهذا يدعيه الكثير، أن تحب، إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تدعي أنت محبة الله جل وعلا، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله، فإن أحبك الله فهذا يتضمن محبتك لله، إن أحبك الله هذا يتضمن أنك تحب الله. لكن أن تدعي أنت محبة الله جل وعلا فقط فهذه عليها برهان. ما هذا البرهان؟ قال: فاتبعوني يحببكم الله، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الاتباع في ماذا؟ في كل أمر تتقرب به إلى الله جل وعلا، في أمر معتقدك، لا يجوز لك أن تعتقد عقيدة خلاف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت معرضا عن هديه صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عن سنته. طيب، في أمر العبادة صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عن هديه صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن سنته. طيب في أمر العبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لا يجوز للإنسان أن يخالف أمر التعبد لله سبحانه وتعالى في سنته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يتخذ أمرا يستحسنه، أن يتخذ عبادة يزيدها، أن يفعل طاعة من تلقاء نفسه أو من بنيات فكره وعقله، بل يجب عليه أن يتبع. ولذلك آيات كثيرة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي تتضمن دلالة عظيمة في خطورة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولذلك قال أهل العلم: قاعدة قبول الأعمال أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل تتعبد فيه لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون هذا العمل خالصا لله وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحقق الشرط الأول لكن لا يحقق الشرط الثاني، وبعض الناس يحقق الشرط الثاني لكن لا يحقق الشرط الأول. طيب من حقق الشرط الأول أخلص لله ولم يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبيله أهل البدع. من حقق الشرط الثاني تابع النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يحقق الشرط الأول، هذا سبيل الرياء والشرك، ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل عبادة محدثة وأيضا لا يريد بها وجه الله. فإذا الأقسام كلها على كم أقسام؟ على أربعة. المقبول منها الأول وهو الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: فاتبعوني يحببكم الله. معنى ذلك أن من حقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سبيل إلى تحقيق محبة الله جل وعلا له. إذن الله جل وعلا يحب عباده وعباده يحبونه، ومحبة الله جل وعلا من عباده محبة لذاته سبحانه، وغير الله جل وعلا لا يحب لذاته، محبة لذاته سبحانه وغير الله جل وعلا لا يحب لذاته. ولذلك أعلى مراتب وأوثق عرى الإيمان إيش؟ المحبة، المحبة في الله. معنى ذلك أن لا تكون هذه المحبة آنية لمصلحة أو لتجارة أو لقرابة، أي لمجرد ذلك. أعلى ذلك هي المحبة في الله سبحانه وتعالى، وهذه عظيمة لأن تسقط معها حاجيات الدنيا ومصالح الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يحب أخاه فليخبره أنه يحبه. هي مرتبة عظيمة، وأنا أحبكم في الله، هذه المرتبة عظيمة منزلتها جليلة، يعني لا ينبغي أن يقولها القائل بمجرد اللسان بقدر ما أيضا تتضمن. إذن بل جاء في الحديث يا إخوة قال: فإن لم يجده فليذهب إليه وليخبره. يعني على عظم هذه الوثيقة التي بين أهل الإيمان. إذن حينما تكون المحبة لله جل وعلا فهي أوثق عرى الإيمان وأعلى مراتب المحبة، أعلى من مرتبة أن يحب الإنسان أخاه الشقيق، وأعلى من أن يحب زوجته، لأن الرجل قد يحب الزوجة ولا يحبها في الله. مثل ماذا؟ الزوجة الكتابية مثلا هو يحبها لأنها زوجة، محبة طبيعية، مع أنه يحمل في قلبه البغض لما عليه معتقدها. إذن قال أهل العلم لما عليه معتقدها. إذن قال أهل العلم أخوك في الدين قد يكون أقرب إليك من أخيك في النسب. وبسط هذه المسألة العلامة الشنقيطي رحمه الله في قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال من هداية هذا القرآن للتي هي أقوم أن أخوة الدين أعظم وأقوى من أخوة النسب، وذكر على ذلك أدلة. إذن هنا قال يحببكم الله أي تستحقون المحبة من الله جل وعلا. قال أهل العلم ولازم ذلك أن يحقق لكم مطالبكم سبحانه وتعالى. إذا أحب الله العبد حفظه، إذا أحب الله العبد نصره، إذا أحب الله العبد استجاب له دعاءه ونحو ذلك. صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفراتي. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام قل أطيعوا الله ورسوله. سفراته سفارته نعم أنا أخطأت ببركة سفارتي. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل مرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه لما وسع عند قوله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين الآية إن شاء الله تعالى. نعم، قال الله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكفر هنا كفر الإعراض الكلي، الكفر أنواع ليس كذلك، كفر الإعراض وكفر الشك، كفر التكذيب والجحود، كفر النفاق، كفر الإباء والاستكبار، خمسة أنواع. فهذا هو الإعراض الكلي. وقال بعض أهل العلم فإن الله لا يحب الكافرين قد يكون الكفر مخرجا من الملة أو قد يكون غير مخرج من الملة، وكله لا يحب الله جل وعلا هذا النوع ولا يحب أصحابه. طيب، الآية قال الله جل وعلا لا يحب الله جل وعلا هذا النوع ولا يحب أصحابه. طيب، الآية قال الله جل وعلا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أي مبحث من مباحث أصول التفسير هنا الجادة في لو كان في غير القرآن الجادة أن يقال إيش؟ فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، إن قال فإن الله لا يحب الكافرين. ها، أحسنت، الإظهار في محل الإضمار، الإظهار في محل الإضمار، أظهر الاسم والحق هنا أن يكون مضمرا، لكن هذا مبحث عظيم. طيب ما الفائدة؟ قالوا الفائدة أولا الحكم عليه بالكفر، فإن تولوا أعرضوا إعراضا كليا إذا كان المراد بالخروج من الملة. ثانيا قالوا هذا التعميم في كل كافر. ما معنى التعميم في قول الله جل وعلا فإن الله لا يحب الكافرين؟ يعني الذين حصل منهم هذا الكفر أو كفر آخر، فهو عام في كل كافر أن الله لا يحبه. أيضا قالوا من الحكم في الإظهار في محل الإضمار هنا التعليل، يعني لماذا لا يحب الله جل وعلا الكافرين؟ لأنهم أعرضوا عنه. الأول الحكم غير الأخير، الأول الحكم عليهم بالكفر، الثاني التعميم في أن هذا في كل كافر لا يحبه الله، الثالث في أن هذا تعليل لماذا لا يحب الله الكافر؟ لأنه أعرض عن دينه. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به، واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم ابنة عمران أم عيسى ابن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة. نعم. ثم قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء يدل على أن التفاضل كما يكون في الأعمال فإنه كذلك يكون في الأعيان، فبعض البشر أفضل من بعض، ولذلك أفضل اصطفاء من الله جل وعلا لهم عن غيرهم من بيوت البشر. ثم إن هذا الاصطفاء قد يكون حتى في الأجناس، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وحقق هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن الأصل في جنس العرب أنه أفضل من غيرهم، هذا من كان متقيا مؤمنا من العرب. طيب، من كان معرضا اللوم عليه أشد من غيرهم، من كان معرضا عاصيا فإن اللوم عليه إن كان من العرب أشد من غيرهم، لأن الفاضل يعاقب حال الزلل أعظم من غيره، فكما أن الله جل وعلا فضلهم فكذلك اللوم عليهم يكون أكثر. طيب، هذه لأن الفاضل يعاقب حال الزلل أعظم من غيره، فكما أن الله جل وعلا فضلهم فكذلك اللوم عليهم يكون أكثر. طيب، هذه اصطفاء من الله جل وعلا لآدم وهو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وهو أول نبي، وأرسل الله جل وعلا معه شريعة وأعطاه سبحانه وتعالى ومكن له ويسر له من الأمور حين قضى سبحانه وتعالى نزوله من الجنة، وجاء في الحديث: خلق الله آدم على صورته، يعني سميعا بصيرا ونحو ذلك. طيب، قال الله جل وعلا: هذا الاصطفاء على العالمين سوى الله سبحانه وتعالى، العالمين هم من سوى الله. ثم قال جل وعلا: ذرية بعضهم من بعض. ما معنى بعضهم من بعض؟ قال أهل العلم: معنى ذلك أي من جنس الخلقة، معنى بعضهم من بعض من نفس الخلقة. طيب، هذا فيه رد على من؟ يا إخوة، إذا كانوا من أصل الخلقة فيه رد على نظرية داروين الذين قالوا بأن أصل الإنسان يكون قردا، ثم الله عز وجل قال: ذرية بعضها من بعض، يعني جنس واحد من بداية الخلقة، خلق الله آدم ثم خلق هذه الذرية متتابعة لكن يتناقص الخلق، وهذا قد جاء في الحديث. ولا يعارض هذا كما قال العلماء أن يكون الخلق في بلد أضخم وفي مكان آخر أضعف أو نحو ذلك، فهذا يعود إلى الأجواء والبيئات ونحو ذلك. إذن ذرية بعضها من بعض، أي من جنس الخلقة، من نفس هذه الخلقة يتناسلون، ولا يقال كان أصلهم القرد أو نحو ذلك من النظريات الباطلة. يعني الذي مقتنع بأن أصله قرد، هذا ممكن تقول له أنت أصلك قرد، أما أنا أصلي لا من آدم عليه الصلاة والسلام. فالأصل في مثل هذا أن لا يقبل مثل هذه النظريات التي تخالف النص، بل تخالف العقل. الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، هل كرم الله عز وجل بني آدم بأن كان حيوانا ثم تطور بعد ذلك؟ هذا ليس من التكريم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وفارق بينه وبين الحيوان في أمر التكليف وفي نحوها من الأمور، وجعل له من العقل الذي هو مناط التكليف، وهذا يفارق مثل هذه النظريات الفاسدة. نعم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام. قال ابن إسحاق كانت امرأة لا تحمل فاشتهت الولد فدعت الله تحمل. نعم. لا تحمل. كانت امرأة لا تحمل فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما نعم وضعتها. نعم. هنا الله جل وعلا قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي لا تعلم ما في بطنها هل هذا ذكر أم أنثى، لكنها نذرت أن تجعل هذا المولود في خدمة الدين، في خدمة الله سبحانه وتعالى. طيب، قالت بعد ذلك ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما مناسبة أن تختم كلامها بقولها إنك أنت السميع العليم؟ قال أهل العلم هذا فيه تعليل، ومعنى ذلك أني سألتك أن تتقبل مني أي ما نذرت به لأنك السميع لدعائي العليم بحالي. طيب، قال أهل العلم في قولها العليم أيضا إشارة إلى أن الله جل وعلا هو يعلم حال المطلوب العبد وإن لم يكن نافعا للعبد. معنى ذلك أن العبد قد يسأل الله جل وعلا شيئا والله يعلم أن هذا الشيء فيه مضرة العبد لا مصلحة له فيه، كأن تقول يا رب وفقني في الوظيفة الفلانية يصرفها الله عنك لأن فيها مضرة عليك، وأنت ترى في نفسك الرغبة الشديدة فيها وتجد في قلبك الحزن إذا لم يحقق لك هذا المطلوب، ويعلم الله جل وعلا ضررها عليك. أو أن يريد أن يتزوج امرأة فيتعلق قلبه بها، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الضرر في زواجه منها فيصرفها عنه، ونحو ذلك من الأمور. ولذلك كان يشرع في حق العبد إذا أراد أمرا أن إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إذن أنت جعلت أمرك بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما خاب من استخار أبدا، حتى وإن حصل لك شيء بعد ذلك فإن الأمر في أمر اختيار من الله سبحانه وتعالى، قد أحلت أمرك إلى الله، ومن اتكل على الله جل وعلا كفاه. فلذلك هذه المرأة الصالحة حينما نذرت ما في بطنها محررا أي لله سبحانه وتعالى خالصا، قالت إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لدعائي وأنت العليم بحالي، فاقضي لي ما تراه خيرا لي. وهكذا ينبغي على العبد أن لا يحرص. ربما البعض، قلت مرة لأحد الأحبة، قلت له استخير في هذا الأمر، قال والله يا أخي أخاف أن استخير، من شدة تعلقه، قلت له استخير في هذا الأمر، قال والله يا أخي أخاف أن استخير، من شدة تعلقه بالأمر، انظر إلى ضعف الإيمان أحيانا كيف يصنع بصاحبه، من شدة تعلقه بهذا الأمر قال أخشى أن أستخير، إذا استخرت ربما يصرفه الله عنه. سبحان الله، يصرفه الله عنك خيرا لك، ما تدري، قد تجد في نفسك من أن المصلحة العظمى في فعل كذا، وأن جميع ما يحقق لك مرغوبك في حصول كذا، ويعلم الله أن في هذا شر لك، فلذلك تستخير الله سبحانه وتعالى في كل أمر أنت مقدم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم إيش؟ السورة من القرآن، يعني دليل على أهمية الاستخارة في حياة العبد. تريد أن تسافر استخير، تريد أن تبدأ في تجارة استخير، إذن استخر الله جل وعلا في كل أمر أنت مقدم عليه. نعم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء وضعت على أنها تاء المتكلم، وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء وضع والله أعلم بما وضعت، وقرئ بتسكين التاء على أنه، على أنه، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، وإنما وإني سميتها مريم، فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولد لي ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. نعم. قال جل وعلا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، أعلم هنا أفعل تفضيل، يعني أعلم منك وأعلم من جميع العباد، وهذا أولى من أن يفسر قوله أعلم بأنه والله عالم بما وضعت، لا، أفعل التفضيل هنا أولى، الله أعلم يعني أعلم منك ومن غيرك. ثم قال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، الأصل في مثل هذا التشبيه أن يقال وليس الأنثى كالذكر، صح ولا لا؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول هذا التشبيه إيش؟ مقلوب، هذا التشبيه مقلوب، لكن قال على كلا الحالين ليس أحدهما كالآخر، سواء قيل وليس الذكر كالأنثى أو وليس الأنثى كالذكر، فإن للمرأة من الخصائص ما ليس للرجل، وللرجل من الخصائص ما ليس للمرأة، ووهب الله جل وعلا النساء من النفع الذي ينفعون به ما ليس للرجال، وللرجال من النفع الذين ينفعون به ما ليس للنساء، ومن خصائص المرأة ما ليس من خصائص الرجل في البنية، يعني في الجسد، في القدرة، وكذلك للمرأة من القدرة في أمور ما ليس للرجل، هذا أمر موجود وواقع، فضلا عن أن يدل عليه الشرع فهو يدل عليه الواقع كذلك. إذن هذه الخصائص وعدم المساواة، المساواة فيه في أمور كثيرة، المرأة تساوي الرجل، الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا في القرآن كله، قال أهل العلم يدخل فيه النساء كما هو الخطاب للرجال إلا فيما اختصت به النساء، الأصل في التكاليف، الأصل في التعبد لله سبحانه وتعالى، في المسؤوليات، لكن هناك أمور ليس الذكر كالأنثى، لا يمكن أن تغير طبيعة المرأة فتريدها أن تكون ذكرا، تريدها أن تتحمل المسؤولية في البيت، تريدها أن تقوم هي على أمر النفقة وأنت نائم في البيت، يعني هل هذا يعقل؟ أبدا، هذا لا يقبله عاقل، لا يقبل. حتى يا إخوة الذين يطلقون قضية المساواة بين المرأة والرجل، في والذين يطلقون قضية المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء، هو نفسه لا يمكن أن يقبل هذا الشيء في بيته. فإذا هذه أو هذا التفريق أمر لازم في طبيعة الخلقة في المرأة والرجل. ولذلك الرجال يقومون بأمر الجهاد والدفاع والمرابطة وما يتعلق بقتال الأعداء ونحو ذلك، والمرأة تربي أجيال لا يستطيع الرجال على تربيتها، وتقوم على شؤونهم بما لا يستطيع الرجال في القيام على شؤونهم. إذن هذا من خصائصها، كما أن الرجال لهم خصائص. طيب، تطورت المسألة، ما صارت القضية المساواة بين الرجال والنساء، لا، صارت القضية ذهاب الجنس الثالث والجنس الرابع، ولا ندري الجنس الخامس ماذا سيكون. هل هو تشبه البشر بالحيوانات مثلا أو ما ندري؟ فالأمور عجيبة. فإذا هؤلاء الذين يخالفون هذه الخصائص في جعل كل خصيصة للرجل هي خاصة به وكل خصيصة للمرأة هي خاصة بها، الذين لا يقبلون بذلك هم يخالفون الفطر قبل أن يخالفوا النصوص الشرعية، في مثل قوله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى. طيب السياق هذا يا إخوة في سياق ماذا؟ ليس الذكر كالأنثى في سياق ماذا؟ ها، التكليف، قضية الخدمة، ها، الخدمة في في في في في مكان الصلاة، نذرت هي أن ما في بطن، الخدمة في في في في في مكان الصلاة، نذرت هي أن ما في بطنها محرم، وقالت وليس الذكر كالأنثى، يعني في القيام بالخدمة وفي في أمر المشقة التي يتحملها الرجال ولا يستطيع على تحملها النساء. إذن هذا نوع من التفريق، هذا أصلا موجود مكفول في شريعتنا. ولذلك لا يجوز للرجل أن يكلف المرأة بأمر النفقة، لكن يجب عليه هو أن يقوم بأمر النفقة على زوجه وعلى أبنائه. طيب المرأة تريد أن تتبرع، هي موظفة، لك ذلك، لكن أنه يجب عليها؟ لا، لا يجب عليها. من الذي يوفر أمر السكن؟ يجب على الزوج. من الذي يدفع المهر؟ الزوج. من الذي يقوم على أمر النفقة؟ الزوج. حماية الأسرة، من المحرم الذي يحميها ويذهب بها؟ الزوج. يعني هل ممكن أن يقول رجل أنا أريد زوجتي مشغولة أريدها محرم لي؟ يعني هل يا إخوة يعقل مثل هذا الكلام؟ تنقلب الأمور، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، المرأة تسافر مع ذي محرم، الرجل يسافر مع ذي محرم؟ هؤلاء نكسوا الفطرة، الخلقة البشرية التي دل عليها الشرع ودلت عليها العقول ويسندها الواقع، هؤلاء يخالفونها يناقضونها. فلذلك الشرع جاء بتأكيد أمر الفطرة، والعقل جاء بتأكيد أمر الشرع، لا يمكن لعقل أن يناقض شرعا ولا يمكن للشرع أن يخالف فطرة. نعم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت وإني وعذتها بالله عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام فاستجاب الله لها ذلك، كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم، تعويذ الأبناء يا إخوة من الشيطان، هذا يكون في حالين بالنسبة في شريعتنا، في شريعتهم أيضا في تعويذ، لكن في شريعتنا في حالين: في حال إتيان الرجل أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وكذلك والولد إذا ولد في جميع مراحل عمره، والولد إذا ولد في جميع مراحل عمره تعوذه: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا التعويذ للأبناء. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، فلهذا قال: وكفلها زكريا. وفي قراءة بتشديد الفاء بتشديد الفاء وكفلها الأولى وكفلها وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة، وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. نعم. قال جل وعلا: فتقبلها ربها. تقبلها يا إخوة أعظم من قبلها، لأن هذا فيه زيادة لفظة الرب وربوبية الله جل وعلا على عباده على نوعين: ربوبية عامة وهي عموم العناية والرزق بالعباد، وربوبية خاصة ما يربي به الله سبحانه وتعالى العباد على الشرع وعلى الدين. تجدون أن بعض المسائل يقال فيها ربوبية عامة، ربوبية خاصة، معية عامة، معية خاصة، وهذا فيه يعني ما يتعلق بعموم الخلق وفيه ما يتعلق بخصوصية أهل الإيمان. لكن قاعدة يقولها أهل العلم في هذا أن كل خاص يتضمن العام ولا عكس، كل خاص يتضمن العام ولا عكس. معنى ذلك إذا قلت بأن معية الله الخاصة تقتضي النصرة وتقتضي العناية، كذلك المعية العامة تتضمن المعية معنى المعية العامة، لكن لا عكس. من تحققت له المعية العامة ليس بالضروري أن يتحقق له المعية الخاصة، من تحققت له التربية العامة ليس بالضروري أن تتحقق له التربية الخاصة أو الربوبية الخاصة في ذلك. نعم. ثم أخبر تعالى عن سيادة، يعني بالنسبة لقيل أنها كان زوج خالتها، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، لأن أم عمران يعني انتظرت هذه البنت أو انتظرت هذا المولود بعد انقطاع، فكانت هي بحاجة إليه وفي شغف إليها، فالذي يظهر أنه كان زوج خالتها والله أعلم. نعم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا، قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وفي دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. ثم أخبر جل وعلا عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب، قال أهل العلم، المحراب مأخوذ من كلمة الحرب. طيب لماذا؟ قالوا لأن العبد يحارب الشيطان في صلاته، يحارب الشيطان، ولذلك سمي المحراب، فيه محاربة. قال وجد عندها رزقا. قال ابن كثير هذا فيه دليل على كرامات الأولياء. طيب يا إخوة، الكرامة أمر خارج الأولياء. طيب يا إخوة، الكرامة أمر خارق للعادة، أليس كذلك؟ هذه تعطى لمن؟ للأولياء. والخارق للعادة للأنبياء ماذا يسمى؟ معجزة. طيب الكرامة تعطى للعبد على قدر إيمانه، لحاجته، تعطى له على قدر حاجته. فقد يعطى المفضول ما لا يعطى الفاضل، قد يعطى المفضول ما لا يعطى الفاضل، وقد يعطى أيضا الفاضل، لكن المقصود ليس أنها على قدر الإيمان، وإنما هي على قدر حاجة العبد. ففي حال من الأحوال يحتاج العبد إلى فضل الله، إلى رحمة الله، فيعينه سبحانه وتعالى بأمر خارق للعادة، فيكون كرامة منه للعبد. أعظم الكرامة ما هي؟ دوام الاستقامة على الدين. هذه أعظم ما يعطي الله سبحانه وتعالى العبد. ثم قال جل وعلا حينما دخل عليها زكريا المحراب، قال يا مريم أنى لك هذا. هذه الفاكهة، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قالت هو من عند الله، يعني بتيسير الله. قال العلماء ولا يلزم من ذلك أنه نزل عليها مباشرة، لكن يسر الله جل وعلا لها سبله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق هو العطاء. إن الله يرزق، يعطي من يشاء بغير حساب. والعطاء والعطاء قد يكون عطاء كونيا وقد يكون عطاء شرعيا. العطاء الكوني ما يعطي الله جل وعلا للمسلم وللكافر من الرزق، والعطاء الشرعي ما يعطي الله جل وعلا لأهل الإيمان من الوحي ومن الشريعة ونحو ذلك من الأمور التي تعطى لأهل الإيمان من الهدى ومن السعادة. الأمور التي تعطى لأهل الإيمان من الهدى ومن السعادة ومن الطمأنينة ونحو ذلك. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.